ذا الحجاز شرف الحجاز ونورت أرجاؤه وذهب مكة أطح وشعاب يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب. لما قضى ربي ظهور ضيائه يا حبيبي يا حبيبي لما قضى ربي ظهور ضيائه ووفى بأنوار النبي كتاب شرف الحجاز سعد الحجاز شرف الحجاز ونورت أرجاؤه وزهى بمكة أطح وشعاب يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب. فإذا بلغت العنبرية زائرا فإذا بلغت العنبرية زائرا فامرح فافرح فقد بلغ الأمان ركاب واقصد إلى باب السلام يا رب واقصد إلى باب السلام مسلما وادخل تحفك نعمة وثواب وانعم بروضته واسعد بروضته واسعد بروضته وأقبل نحوها واسعد بروضاته وأقبل نحوها وأصل وقوفك كي تفك رقاب يا قومنا يا قومنا يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. يا

أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وفي الأراضي المقدسة، عليك أن تتسامى عن سفاسف الأمور وأن تشتغل بمعالي الأمور. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. احرص أخي الحاج على أن تحقق من خلال رحلتك أعظم الزاد الذي لا صلاح بدونه للعباد والبلاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم عليك أخي الحاج أن تجعل وجهتك آخرتك، فإن ذلك يدفعك إلى اغتنام كل لحظة توجد فيها في الأراضي المقدسة. الحج فريضة على من كان مقتدرا، لا تقصرن فإن الفارض الله. بادر بحج إذا كنت مقتدرا، لا تبقين فإن الباقي الله. دنياك دائرة فاليوم مقدرة، أما غدا فبه ما يعلم الله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود القاضي إمام مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الآن نبقى مع تلاوة قصيرة وفضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم قل لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون